زي زيكم المهم ان تعرفوه. انا عرفت ان يوزع عليكم الكتاب القديم في التاريخ الاسلامي. نعم. هذا لن ينفع. انتوا تحتاجون الكتاب الجديد. اي كتاب؟ هو الكتاب الجديد نفسه، الطبعه الجديده. الطبعه الجديده. لاني الكتاب ككل فيه اضافات وفيه تنقيح وفيه تصحيح لاخطاء. واكثر كتاب تم تصحيحه وتغييره الجزء الثالث اللي هو لدينا. يعني الجزء الثالث القديم يكاد يكون باختلافات 50% عن الجزء الجديد. في اشياء حذفت واشياء اضيفت واشياء، فانتوا تحتاجون الكتاب الجديد. يعني هذا الجديد؟ اه جميل، محظوظين. ما لدي طب بروح لو سمحت. الشيخ عبد الهادي. سنفتعل ثورة عليك. ثورة. شنو هذا؟ كتاب قديم. قولي له لو هو زعل او اعطيه للدكتور عبد السلام انا هفتعله تمنهم وانا اخذه معدمه. لو هو زعلان ويقول لك في فلوس. لاني الكتاب ككل لاحظوا ان انا ادرسه منذ عده سنوات. دائما اصحح واضيف، ولو لاحظت الكتاب اللي عندي مثلا لاحظوا الصفحات عامله ازاي؟ هل تلاحظوا هذا؟ هذا الجزء الاول لاحظوا مثلا؟ يا هذا ما يسمى عندما تجد على الكتاب طبعه مزيده ومنقحه تعرف ان هذا في اشياء بتضاف واشياء بتحذف وفي تصحيحات لاخطاء واخطاء بتكتشف اما طباعيه او نحوية أو شيء من هذا القبيل. وهذا الجزء الأول فيه تصحيحات كده. الجزء الأخير فيه أكثر من هذا، تصحيحات أكثر بكثير من هذا، لأن الفقرات الخاصة بالدولة العثمانية أصبحت أفضل وفي معلومات أفضل يعني. والجزء الخاص بالعالم العربي الحديث فيه، والجزء الخاص بالأندلس فيه وثائق جديدة، وثيقة طرد الموريسكيين إلى هذه الأشياء. ففي اشياء اضافات جديده للكتاب، لان انا لم اغير الكتاب منذ 5 سنوات تقريبا. الان في الاجازه الماضيه استطعت ان انا ادخل كل التصحيحات وكل الاضافات، وستجدون نصوص. لان انا من الاشياء التي افعلها في الكتاب دائما، شيء انا اراه مهم، انا بستعرض في الكتاب التاريخ الاسلامي بشكل وافي، بحيث ان هذا الكتاب يغنيك للمعلومات الاساسيه. لكن كل عده صفحات بانقل نص مهم من احد الكتب التاريخيه القديمه. ودائما لا اكرر نفس المؤرخ مرتين، لان احنا لدينا يعني عدد مهول من المؤرخين في تاريخ الاسلام. فمره انقل مثلا عن الواقدي من كتاب المغازي، مرة أنقل عن الطبري، مرة عن ابن كثير، مرة عن ابن خلدون، مرة عن، لأني بفعل شيئين، بأقدم لك نص. أنا نفسي أحسد المؤرخ القديم إن هو كتب هذا النص، لأنه نص ممتاز، فبنقله عندي في الكتاب من خلاله أنت تقرأ هذا النص وأشرح لك شيء عن هذا المؤرخ، فأنت تعرف التاريخ الإسلامي والمؤرخين في ذات الإيه؟ في ذات الوقت، يعني تاخذ الايه؟ المعلومات لكن الكتاب خلاصه مثلا ل 30 سنه من العمل. لان انا حكيت لكم قبل ذلك ان انا كنت منذ بدء الدراسه الخاصه بي، يعني انا بدات ادرس في الجامعه التاريخ الاسلامي 1984، اظن لم تكونوا قد ولدتوا محمد. درست مثلا كليه دار العلوم في جامعه القاهره من سنة 84 حتى 88. فكنت بدرس سنويا 13 مادة، يعني شريعة إسلامية، حديث نبوي، تاريخ إسلامي، فلسفة إسلامية، صرف نحو عروض، نقد أدبي وتاريخ أدب وقصة وكل هذه الأشياء. كنا بندرس أيضا علوم غريبة، يعني كنت بدرس اللغة الفارسية، كنا بندرس اللغة الإنجليزية. يعني انا لما استفدت كثيرا من الفارسيه استفدت بالانجليزيه بعد ذلك، ولكن كنا بندرس الفارسيه. انا في البدايه وزعت على اللغه العبريه، يعني تدرس تختار عبريه او فارسيه، لكن الانجليزي مقرر على اليمين الى جانب العربيه. وامر مهلك جدا، لان انت تدرس 13 ماده سنويه، كل ماده فيها ثلاثه اساتذه من الفطاح، كل واحد له كتاب من الكتب. وانا يعني كنت في البداية في كلية الآداب في جامعة الإسكندرية، وعندما حولت هددت قال ستخرج في النهاية بنظارة بسبب صعوبة الكلية، وخرجت بالفعل بنظارة. يعني ممكن تكون النظارة دي رقم 20 في حياتي، يعني كل فترة بيضعف النظرة. فكنت لدي في البيت 13 مجلد، كأني من البداية كنت محدد أن أنا أشتغل في الجامعة الأكاديمية بعد. فكنت لما أدرس في التاريخ الإسلامي في مجلد للتاريخ الإسلامي، طبعا زعل غضب وزعل حزن. لا ما في مسخرة هذه تبعنا فكنت مثلا بدرس مثلا السيرة النبوية قبل الامتحان، لابد من تلخيصها حتى تدخل الامتحان، فكنت هذا الملخص أضعه في المجلد كل هذا. وهذا حدث طوال 4 سنوات. بعد ذلك عملت تمهيدي ماجستير لمدة سنة، كنت أيضا أضيف، وبعدين عملت الماجستير 4 سنوات أيضا أضيف. وبعد كده لما سافرت ألمانيا يعني ظلت أكتب الدكتوراه 6 سنوات، والحقيقة سنة درست فيها اللغة الألمانية و5 كتبت فيها الدكتوراه. كنت يا أضيف للمجلدات أيضا. لذلك بعد ما أخذت الدكتوراه 2001 لم تكن ولدت بعد سنة، هو أنا انتهيت آخر 2001، لكن أخذت الشهادة سنة أول 2002، لأني في ألمانيا لما بتاخد الدكتوراه بعد الامتحان بتضطر تنتظر 4 أشهر حتى تاخذ المرتبة، لأن الورق الخاص بيك بيلف على المؤسسات الألمانية المختصة، يعني وزارة التربية والتعليم ولا مش عارف إيه، المجلس العام للجامعات، وكله بيختم الاوراق حتى تاخد دكتوراه، يعني لان هم لهم سمعه في هذا الموضوع. حتى مثلا بيعطوك 5 شهادات ضد 5 مكتوبه بال ماذا يسمى لغه برين اللي هي الكفيف لو بيحسس عليها كذا، هذه لا يمكن تزور، لان بتاخدها بتعلقها في البيت او اي شيء، لانها لا يمكن تزور، فبتاخد فتره حتى تكتب هذه الايه، وكل الاختام عليها مصقوبه فلا يمكن تزور. هذه انت لا تستخدمها ايضا، ولكن هي الوثيقه الاساسيه، وال5 شهادات التاليه صوره لا بس موثقه، وهي بتكتب على ورق برضي يعني تبقى سميكه. فأنا خلال الفترة هذه أيضا درست الدكتوراه، كنت أضيف بس بالألماني. فلما بدأت أدرس قلت لابد الآن أن نحول هذه المجلدات لكتب، وهذا أحد المجلدات الخاص بالتاريخ الإسلامي وبه كل الإضافات وبه كل فأنت حتى لما تجد في الكتاب الأخير كتب إنجليزي وألماني، أنا فعلا قرأت هذه الكتب، ليست من ناحية التفاخر ولا هي كتب كوريا أخذت منها معلومات يعني، فهو الكتاب خلاصة وافية، لكن حقيقة النصوص التي أضيف على الكتاب هذه فكرة جديدة خطرت لي هنا في باريس، إني أنا وجدت إني لابد أن أعرف الطالب بالمؤرخين القدماء، فلابد أن أضع نص، فلابد أن أقرأ المؤرخ كتابه، مثلا المغازي للواقعي مثلا أحد أقدم الكتب في تاريخ الإسلام، أقرأه هكذا فأجد نص عنده مبهر جميل، هذا النص الذي أحسده عليه أخذه وأضعه في الكتاب، فأعرف الطالب بنص المغازي وأعرفه بالواقدي يعني، وبطريقة لأن موضوع المغازي هذا أول شيء سجل في التاريخ الإسلامي، يعني أول شيء الذي سجلت فيه التاريخ الإسلامي. طبعا أنتم تعرفوا أني أول شيء سجل كان الأنساب، لأني في ديوان الجند تعرفوا لما الدولة الإسلامية بدأت تتوسع، فكانت الأموال بتاعتي البيت المالي، وبيت المالي الأموال بتزداد فيه، فماذا يفعل الخليفة في هذه الأموال؟ بينما في مسلمين فقراء فابتكروا بشيء نادر لم يحدث في التاريخ قبل ذلك ولا بعد ذلك حتى الآن لم يحدث، أن تكون هناك مرتبات لكل شخص مسلم في الدولة من بيت المال. فابتكروا ما يسمى ديوان العطاء، يسجل فيه كل أسماء المسلمين وشهريا له مرتب يذهب إلى بيت المال يأخذ هذا هذا المرتب. فبدأوا بديوان العطاء تسجيل الأنساب من الأقرب للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الأقرب فالأقرب. فبدأوا بالعباس رضي الله عنه ثم الأقرب فالأقرب، فسجلوا بني هاشم وبعد ذلك بني أمية، وبعد أن سجلوا قريش سجلوا الأنصار، وبعد الأنصار سجلوا بقية الإيه؟ بقية العرب. وكانوا يأخذون المرتبات من بيت المال، وهذا ليس تبذير للمال، احنا درسنا هذا الموضوع، ده هذا من منتهى الذكاء من الناحية الاقتصادية. لأن أنت لو ظلمت تكدس المال في بيت المال بينما الناس لا تجد ما تأكل، ستحدث مجاعات بين الناس والاقتصاد سيفسد. لكن لما الأموال تدور داخل الدولة الناس تتجد ما تشتري به فالاقتصاد سيتدور وينمو. هذا ذكاء، ليس فقط ان هو حتى الناس تجد ما تاكل، لا، ده هذا ذكاء حتى ان الاقتصاد ينتعش داخل الدولة. فهذا امر مهم. واظن الدول الاوروبية لو اصبحت اغنى ستبدأ تعطي مرتبات دون عمل للناس، لان هذا يساعد على ان الاقتصاد تدور. لاني اصلا لو انت ليس معك اموال البضاعة اللي في المحل ستفسد وسترمى في الزبالة بعد ذلك، لكن أنت لما تشتريها وتأكل الأموال ستذهب، ستدور المصانع، ستنتج بضائع أخرى، الناس ستعمل، سيصبح عندها وظائف، فأنت ستأكل، فإعادة الاقتصاد ستدور في الدولة. فهذا ذكاء وليس فقط لأنه الإسلام أفضل من أو لأن عمر بن الخطاب ابتكر هذا هو أفضل، لا، ده هذا أفضل من الاقتصاد أيضا وليس فقط للبشر. فهذا على سبيل المثال كان أول شيء سجل في الإنسان في الإسلام هذه الأنساب، وبعد تسجيل الأنساب بدأوا يسجلوا غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الواقدي يسجل المغازي، هو اسمه المغازي، كان يسجل المغازي. بعد أن سجلت المغازي بدأوا يسجلوا السيرة النبوية، الأحداث الأخرى إلى جانب الإيه؟ المعالم. وبعد ذلك بدأوا إيه؟ يسجلوا أشياء أخرى، فظهر الكتب مثلا من خراج لأبي يوسف، فبدأوا يسجلوا أشياء أخرى داخل الإيه؟ داخل الدولة. ومن حتى في النهاية أظن آخر أعمال كبرى في تاريخ الإسلام اللي سجلت عن نظم الحكم في الإسلام، يعني مثلا السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والراعية لابن تيمية، بدأوا يتكلموا عن نظم الحكم في الإسلام. فيعني هذا أمر مهم جدا أن نعرف هؤلاء المؤرخين كيف عملوا وماذا كتبوا من الكتب وأهم النصوص لنا. لذلك ستجد في الكتاب أيضا نصوص كثيرة في هذا الشيء. أنا لو مكانكم، هذا ليس إشارة لكتابي، أشتري النسخة الكتابين السابقين. أنت الآن في السنة الرابعة، الحمد لله سنتخلص منكم قريبا. فلو أخذت مثلا أردت أن الكتاب يكون عندك كتاب كمدخل للتاريخ الإسلامي، فاشتري الكتاب الأول والثاني بحيث تأخذ الكتاب في طب شكله الحديث عليه. والله أنا لا أخذ، لا يعطيني أي أموال، يعني تصوروا أن أنا بأنشر الكتاب حتى لأني بأخذ نسبة من الكتاب أو شيء، هذا غير مجاني. نعم. مجاني يعني كده توزع. أنا بألف وباخد أجلس وبعطي الكتاب ولا أخذ أي شيء. يعني في الشيء القرآني بالمناسبة سطر على سطر على بحث يقدمه أخي الطبع سؤالي، فوجدت أنه يعتمد على أحد مثل المصادر وهو كتاب التاريخ. يعني تعرفه جيدا الطالب عبد الواحد. عبد الواحد كان من افضل، يعني ما شاء الله. وهو يعني يشكرك دائما، يعني له خط جميل ممتاز، يعني انا احسده على خط. عندي الاجابات لامتحانات، بعرف خطوط الطور. المهم من الامور المهمه، انا لا اخذ من الكتاب اي اموال، هو أنتم لا تطبعون إلا لا تدفعون إلا ما يقوله صاحب المطبعة. وهو لا تعرفوا إني أنا كمؤلف في مصر لي فلوس لما بطبع كتاب باخد فلوس على الكتاب. ولما بيعاد طباعة الكتاب باخد فلوس كمان مرة على الكتاب. فهذا غير مولد. هذه السيدرك هذا ممكن هذه السيدرك الأخيرة مثلاً يمكن أنك تسأل إن شاء الله سأطبعه بطريقة رسمية في القاهرة. أستاذ فقط لو سمحت اختصاصك التاريخ يعني أنا اختصاصي اسمه الدراسات العربية والإسلامية هذا يعني أنا بتاع كل شيء في يعني اسمه الدراسات العربية والإسلامية هذا اختصاصي فأنا ممكن أدرس أي حاجة في هذا المطار. يعني تصوري 13 مادة لا حتى لما كنت في ألمانيا أضفت مجلدين لم يكن لدي قبل ذلك عملت مجلد على الاستشراق لأن الاستشراق الألماني مهم جدا وكنت في ألمانيا درست علم الاجتماع فعملت مجلد عن علم الاجتماع لأن أنت لما بتكتب دكتوراه في ألمانيا لابد أن تاخد علمين إلى جانب فأنا أخذت علم اجتماع لأن علم الاجتماع مهم لأي مؤلف أدرس نظريات وأفكار وأعرف كتب وكده ودرست الاستشراق لأن طبعا طالما أنا في ألمانيا مدرسة الاستشراق الألماني دي أعظم مدرسة بين المستشرقين كل كتب المستشرقين الضخمة ألمانية سواء قديما أو حديثا فلابد أن أعرف ما كتب هؤلاء عن التاريخ الإسلامي وعن الشريعة الإسلامية فكتبت مجلد أيضا لاني انا امتحنت في المادتين يعني انا امتحنت في لابد ان ادرسهم 4 سنوات وكل سنه لابد ان ادرس فصلين دراسيين في الماده واخد شهادتين في الماده فانا عندي في الاستشراق 8 شهادات وفي علم الاجتماع 8 شهادات بتاخذ ال 16 شهاده مع رساله الدكتوراه وتقدمها الجامعة ترى ان انت استكملت كل شيء بتمتحنك وتعطيك الدرجة. يا فلابد ان حتى مثلا في علم الاجتماع لابد ان تختار 3 موضوعات تمتحن فيها في الدكتوراه وفي الاستشراق لازم تاخد 3 موضوعات. فانت لما بتدخل في امتحان الدكتوراه بيسالوك بيبقى امامك 3 اساتذة. أستاذ في الاستشراق، أستاذ في علم الاجتماع، أستاذ اللي هو مشرف على الدكتوراه ومعهم عميد الجامعة وسكرتير الجامعة و2 شهود هذه طريقة يظلوا يسألونها وبعد ذلك يكتبوا التقرير لأن موضوع امتحان العام اللي هو هكذا غير موجود في ألمانيا تعرفوا أن في مصر أظن في المغرب بيبقى في دعوة عامة والناس تأتي تجلس وطلب الدكتوراه هنا أساتذة هنا ويمتحن هذا موجود في مصر أظن موجود في المغرب لكن في ألمانيا لا يكون هذا في ألمانيا بيكون في عميد الجامعة وعميد الكلية التي تدرس فيها وأستاذ الدكتوراه وأستاذين لعلم الاجتماع الجانبيين وسكرتير الجامعة اللي هو بيكتب تقرير ماذا يحدث بيظل يكتب طالما أنت يعني بيكتب الأسئلة وبيكتب إجاباتك وبيكتب التعليقات فبيكون في محضر للدكتوراه وانت قبل ما تدخل الامتحان رساله الدكتوراه بتاعتك بيبعثوها ل2 اساتذه اسمهم محكمين والمحكمين هذا بياخدوا الدكتوراه ويكتبوا التقرير فانت بتقدم رساله الدكتوراه وتقريرين من المحكمين و16 شهاده وطلب الامتحان فبيحددوا يوم بيكون في كل هؤلاء موجود شيء مرعب يعني وانت بتزهد مسكين غلبان مدة البحث كم سنة انا 5 سنوات بحثت 5 سنوات متوالية طبعا متوالية ما هي منها وانت بتزهد انا هاتي بفلوس منين انت يا اما بيدفع لك الحكومة المصرية او بتدفع لك أقصد وزارة التعليم في الحكومة المصرية أو وزارة التعليم في الحكومة الألمانية يعني يبتاخد بيحسب فبيبقى دولتك يمنحها من الألمانية فأنا كنت واخد بعثة بس فلوس البعثة كانت قليلة فكانوا الألمان بيكملوا الفلوس يعني الفلوس اللي بتدفعها الدولة المصرية قليلة أقل من تكاليف الحياة في ألمانيا. فالقانون بيقول إن وزارة التعليم الألمانية بتكمل الدولة. المهم هذا كله عن الايه؟ عن الكتاب. نحن سندرس شيئين أساسيين هذا العام. أول شيء سندرس نهاية الأندلس والمقصد فيها يعني فترة مملكة غرناطة وكيف انقرض الإسلام من شبه الجزيرة الإيبيرية. وبعد ذلك في الفترة اللي كان فيها الأندلس بينقرض بدأت الدولة العثمانية تظهر. سندرس الدولة العثمانية وكيف أنها سيطرت على العالم العربي ليس بالكامل لأن المغرب لم تكن تحت حكم العثمانيين. العثمانيين حاولوا 3 مرات ولكن في 3 مرات تم هزموا على يد المغرب. وهذا كان شيء غريب جدا لأن العثمانيين بيهزموا الأوروبيين طوال الوقت ويأتي أمام المغرب ويخسروا المعركة. شيء غريب يعني سندرسه بالتفصيل لأن العثمانيين كان عندهم فكرة ما مهمة أن وجدوا بعد اكتشاف أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية أن في دول ضعيفة أوروبية من اللي هي الدولة العثمانية بتهزمها. اكتشفوا أمريكا وفتحوا مناطق وكونوا دول لهم في أمريكا. يعني اسبانيا كونت الارجنتين وبيرو والبرتغال كونت البرازيل والانجليز كونوا ما يسمى امريكا الان كانت تسمى نيو انجلاند. وكونوا مش عارف يعني في الدول المختلفه كونت اماكن مختلفه وهم كدوله عثمانيه ضخمه لا تستطيع ان تفعل هذا. لماذا؟ لانها تحتاج قاعده لها على المحيط الاطلسي تنطلق منها الأمريكا وتفتتح وتكون دولة عثمانية دولة مسلمة في الأمريكا دي. فطبعا لا يمكن أن تكون الدولة. لاحظوا الدول اللي كونت إنجلترا موجودة في المحيط الأطلسي، أسبانيا موجودة في المحيط الأطلسي، البرتغال موجودة في المحيط الأطلسي وفرنسا كذلك. فيبقى ماذا؟ أن يكون لهم مكان على المحيط الأطلسي. ففكروا في المغرب أن يحتلوا المغرب وهذا كان تمدد طبيعي لأن هم وصلوا لحد الجزائر فلم يبقى منهم إلا المغرب حتى يكونوا قاعدة وينطلقوا منها ليه. ولكن المغرب هزموهم. يعني أكبر هزيمة حدثت في العثمانيين مأساة. تصوروا كان لولا المغرب كان لدينا الآن دولة موجودة في الأمريكا كتير مسلمة تسمى أي شيء نيو تركيا أو أي شيء من هذا القبيل. لكن العثمانيين حاولوا 3 مرات و3 مرات هزموا لذلك لغوا هذه الفكرة. فظلت المغرب طوال الوقت مستقلة وهي للحقيقة المغرب التاريخية كانت أضخم من المغرب الموجودة حاليا. يعني تقريبا كان ضعف المغرب الموجودة حاليا لأنها كانت بتمتد ليس فقط الصحراء الغربية. طبعا المغرب الآن بيطرد الصحراء الغربية ده كانت أكبر من ذلك. كانت عندها موريتانيا وكانت بتصل حتى غانا ومالي وكانت تقريبا نصف الجزائر الحالية كانت ضمن المغرب. لكن في وقت الاستعمار كان فرنسا مسكت المشرط المقص وقصقصت هذه حطت ضخم الجزائر لأن الجزائر تاريخيا لم تكن كانت شريط على البحر المتوسط لم تكن بهذه الضخامة الموجودة الآن. فنحن سندرس المغرب فقط عندما تصطدم مع العثمانيين. سندرس فترة المريانيين. طبعا تعرفوا أن المرابطين جم أولا ثم الموحدين ثم المريانيين آخر دولة ضخمة في المغرب. بعد ذلك المغرب تشقق بعد المريانيين. عند المريانيين هؤلاء كانوا دائما في حالة مساعدة لغرناطة. سندرس المريانيين لهذا السبب أن دائما كانوا في حالة استعداد. وهي الأندلس سقطت لما المريانيين تفككوا لأن لما الدولة المريانية سقطت لم يعد في استطاعة المغاربة أن يساعد الأندلسيين فضاعت الأندلس. يعني أحد. فكما تقول هكذا تاريخيا المغرب فتحوا الأندلس وأضاعوا الأندلس. يا اختصار للموضوع. المهم فسنتطرق للأسف معظمكم المغاربة لم نتطرق لتاريخ المغرب بطريقة منتظمة ولكن فقط عندما يلتقي مع التاريخ العالم. بعد ذلك سندخل للدولة العثمانية فندرسها من أول النشأ ثم التوسع ولأقصى درجة التوسع ثم بعد ذلك سندرس للكناشة. تعرفوا أن الدولة العثمانية لما ألغيت الخلافة سنة 1924 ظهر العالم العربي من مصر. لأني لما ألغيت الخلافة تم تقسيم الترك كانوا يسموا تركة الرجل المريض. يعني هي الدولة كبرت وعجزت ومرضت ولكن لها تركة اللي هي المنطقة العربية فهي الاستعمار وقسمها بين فرنسا خدت أجزاء إنجلترا خدت أجزاء فالأجزاء التي أخذت هذه ظهرت الدول. لكن هل الحدود هذه الموجودة الآن هي حدود قديمة؟ لا ممكن نقول حدود مصر قديمة لأن حتى من عهد عمر بن الخطاب معروف أن العريش حدود مصر. وتعرف القصة الشهيرة لما كان عمر بن الخطاب متردد أن يوافق لعمر بن العاص على فتح مصر فلما عمر الخطاب وافق انصرف الجيش. بعد ذلك عمر بن الخطاب قرر أن يسحب أن يرد فبعث برسالة لعمر بن العاص حتى يرد. فعمر بن العاص كان يعرف أو يتوقع أن عمر بن الخطاب غير رأيه فلما جاء الرسول قال له انتظر حتى نخيم. يعني الرسول يريد أن يعطيه الرسالة فهو خلى الرسول هو يعرف أن الرسالة فيها ارجع الأمر بالرجوع. قال له انتظر حتى نخيم فظل يسير يسير والناس تسأل هل نخيم؟ يقول لا حتى نصل إلى حدود مصر. فلما وصل إلى العريش قال له قال أين نحن في العريش؟ هل دخلنا حدود مصر؟ نعم دخلنا حدود مصر. قالوا هات الرسالة. وكان بالفعل في الرسالة إذا لم تدخل حدود مصر فارجع. هو قال نحن دخلنا نعم دخلنا إذا لن أرجع. فمعروف من القديم أن العريش حدود مصر. لكن الحدود بين الشام والعراق والأردن لم تكن موجودة تلك. لم يكن يوجد دولة بصدر. هم لما قسموا العراق وقسموا الشام وقسموا الجزيرة العربية ظلت جزء في المنتصف كذا لا يعرفوا ماذا يفعلوا فيه فسموا الأردن. تاريخيا يعني لا يوجد دولة بصدر. لكن الشام معروفة تاريخيا بالعراق معروفة. لكن الحدود خط الحدود غير محدد هذا خط استعماري. وكذلك كل الدول التي موجودة مثلا عن الإمارات العربية قطر مش عارف لم تكن دول ده كانت كل هذه دولة واحدة تسمى البحرين. لذلك حتى الآن في مشاكل بين الإمارات وبين سلطنة عمان لأن هم بيعتبروا أن الإمارات جزء منهم وأن الاستعمار هو الذي قصوا من الإمارات. وهذا تاريخيا حقيقة لكن منظومتها كان التاريخ مهم. أي استعمار بيأتي بيرفع أي حدود جديد. يعني جنوب السودان لم تكن موجودة كدولة ولكن جاءوا قسم هذا الجنوب. فلما انهارت الدولة العثمانية ظهر العالم العربي بشكله الحديث او اكتمل بشكل الحديث وضع هذا حتى نفهم. لكن انا لن اتجاوز انهيار الدولة العثمانية. يعني انا سأدرس حتى فقط سنة 24 هو في جزء صغير عن بعد ذلك عن النتائج التي نتجت عن هذا الإلغاء للخلافة. آخر جزء يسمى تطورات أخرى آخر صفحة في الكتاب تطورات أخرى. لأني أنا عند إنهاء الخلافة هذا وقت التاريخ تطورات أخرى هذا كنوع من التمهيد لما بعد. ربما أكتب جزء رابع للكتاب عن العالم العربي المعاصر لأنه أنا أردت أن أقف عند ما يسمى الدولة العامة. تعرف في شيء اسمه الدولة العامة في الإسلام؟ دولة عامة يعني خلافة شاملة تحكم كل العالم الإسلامي أو أكبر رقعة منه تحت خليفة واحد. تعرفوا طبعاً إحنا درسنا هشام بن عبد الملك خليفة الأمر الشهير أمير. هو صراحة خليفة مظلوم، هو كان من أعظم الخلفاء الأمويين، ولكن هو كان أحول العيني، ودائما في التاريخ يسمى الأحول، يا ولكنه كان عبقرية تاريخية نادرة هذا الشخص. وهذا الشخص هو الذي حكم أكبر رقعة في تاريخ البشرية، يعني الإمبراطورية الإسلامية اللي كانت تحته كانت من مدينة صنص جنوب باريس 30 كيلومتر حتى مدينة كشغر في وسط الصين الحالية. كل هذه المنطقة كانت بتحكم من خليفة واحد موجود في دمشق، وهو الذي يسير الجيوش ويخطب الخطب، وهو كان خطيب مفوه. وحتى بعد ذلك العباسيين، يعني ابو جعفر المنصور اكبر خليفه عباسي، فعلا اكبر خليفه عباسي، كان معجب رغم كراهيته للامويين، لكن كان معجب بهذا، وكان دائما يحاول ان يقلل من قيمته، ولكن هو كان يقول رجلهم هشام بن عبد الملك، وكان عندما يستعصي عليه أمر في الأوراق يقول للمساعدين ابحثوا في كتابات الأحول فإنه كان يضبط أموره، يعني ابحثوا في الكتابات التي ترك هذا الأحول، لا يقول هشام بن عبد، هو يريد أن يقلل من قيمته فبيستخدم. لكن مثلا هو الرجل الذي قال للغمامة أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراج، هذا الأرجح أن هو الذي قال هذه الجملة. فهو هذا الرجل العبقري حكم أكبر رقعة إسلامية، أكبر رقعة تاريخية، يعني أي إمبراطورية بعد ذلك في التاريخ لم تصل لهذا الحجم، سواء الإنجليز أو سواء المغول أو سواء هو أكبر رقعة. هذه الفترة تسمى الدولة الإسلامية العامة، يعني دولة واحدة تشمل كل الدولة الإسلامية في رقعة واحدة. أول ما جت الدولة العباسية 132، 138 بعد 6 سنوات خرجت الأندلس، عبد الرحمن الداخل اقتطع الأندلس، 123 خرجت المغرب بعد الثورة الضخمة، ثورة البربر الكبرى، خرجت المغرب. ومنذ ذلك الوقت بدأت الدول تخرج من الدولة الإسلامية، فبدأ ما نسميه الدولة الإسلامية العامة تتناقص. أول ما ظهرت خلافة أخرى طبعا الفاطميين 286 سيطروا على تونس وسيطروا على الجزائر وفشلوا في السيطرة على المغرب، ولكنهم أعلنوا الخلافة الفاطمية. هنا انهار ما نسميه دولة الإسلام العامة، لأن يعني ظهر لدينا خلافتين. وبعد تقريبا كهو 286 وعلانة الخلافة الفاطمية 316 وعلانة الخلافة الأموية في الأندلس، يعني تقريبا بعد 30 سنة أصبح لدينا 3 خلافات متصارعة في حالة صراع، وكل منهم يدعي أنه الخليفة الأحق. فأصبح لدينا 3 دول إسلامية كبرى. هنا لا نقول دولة إسلامية، لكن لما جاءت الدولة العثمانية أعادت هذه الفكرة مرة، لأن لم يكن إلا هي دولة إسلامية عامة كانت بتشمل من حدود، تعرفوا وصلوا إلى فيينا في النمسا، فكانوا بيحكموا رقعة من فيينا حتى اليمن وسلطنة عمان في الجنوب وحتى الجزائر في الغرب، فرقعة ضخمة جدا. فعادت مفهوم الدولة الإسلامية العامة، ودائما الدولة الإسلامية العامة أحدثها هي الأساس، ماذا يفعل الخليفة، ماذا تفعل جيش الخليفة، ثم تأتي الهوامش بعد ذلك. واضح الكلام؟ واضح الكلام. إذا فتحنا الكتاب كما ذكر هذا الكتاب مدخل المعلومات الأساسية، لكن لو حضرتك تريد التوسع، أو حضرتك تريد التوسع في التاريخ الإسلامي لابد ان هي كتب معينه انا انصحك بها حتى لا تقع فريسه لاحد الهواه، لان في مجال كتابه التاريخ الاسلامي يوجد هواه كتب للاسف يخطئوا اخطاء فظيعه. يعني انا بشد في شعري عندما اقرا بعض هذه الكتب، بيكونوا درسوا التاريخ الاسلامي دراسه غير منظمه، وعجب موضوع يريد الكتاب عنه ويجهل الموضوعات الاخرى، فبيقع في اخطاء ضخمه جدا في هذا المجال. انا احيانا اكتب عن هذا مقالات، يعني لا يمكن اشد شعري ساجنب، لا بد ان افش غليلي فيه، فبكتب عنه اي شيء من هذا القبيل. واخر حاجه كتبتها كانت بعنوان نموذج من جهل راغب استرجاع. تعرفه في واحد هو طبيب مسالك بولية، يعني هو رجل درس طب وطبيب مسالك بولية، ويبدو أنه عنده وقت فراغ كثير فقرر يهتم بالتاريخ الإسلامي، فلما بيكتب بيرتكب أخطاء كارثية. أحد هذه، يعني أنا بقرأ أشياء كثيرة، مرة بقرأ في تاريخ الأندلس وقرأت كلمة غضبتني جدا، يعني هو كان بيتكلم عن موقع بلاط الشهداء وقال إنها تسمى بلاط الشهداء لأن كان هناك قصر من القصور، والقصر في اللغة الأندلسية بيسمى البلاط، فهي بلاط الشهداء. وطبعا هذا الجهل يعني فظيع، أنت لا يمكن أن تكتب عن التاريخ الإسلامي دون أن تعرف تواريخ الدول قبل مجيء الإسلام، يعني لابد ان تعرف تاريخ الاندلس قبل مجيء الاسلام، تاريخ اوروبا قبل مجيء الاسلام، حتى لا تقع في مثل هذه المقاييس. وطبعا هو لو تعرفوا ان قبل مجيء الاسلام كان شبه الجزيره الايبيريه من يحكمها، كانوا الرومان بيحكموا، كانت الامبراطوريه الرومانيه، وكانت الامبراطوريه الرومانيه هذه بتحكم من روما. هل عندكم في المغرب مثل يقول كل الطرق تؤدي إلى روما؟ سمعت بفرنسا، لأن هذا مثل حقيقي، لأن كان من روما لما توسعت بهذا الشكل، كانت لما بيأتي الشتاء أي إنسان بيريد الثورة على روما مثلا في بلاد الغال اللي هي فرنسا حاليا أو في بلاد الجرمان اللي هي ألمانيا، بينتظر فصل الشتاء، بينزل الجريد والأمطار فبينفصل عن روما. روما لا تستطيع تحريك الجيوش لأن الأرض مدلولة، أو حال لا تستطيع جر العربات ولا جر التعبيد لأن هما بيستغلوا الفرصة. روما تريد أن تقضي على هذه الانفصالات التي تحدث. ماذا تفعل؟ قررت وضع شبكة طرق رهيبة في التاريخ، تاريخيا شبكة طرق رهيبة، كل الطرق تخرج من روما مبلطة بالبلاط، تعرفوا في شوارع حقنا فيها أحجار سوداء هكذا، في مسافلتة وفي أحجار سوداء. هذا ابتكار الرومان، إن هم صنعوا طرق تخرج من روما وتصل إلى كل المناطق المحتلة، وكل هذه الطرق مبلطة بالبلاط. فلما تقوم أي دولة أي منطقة بالانفصال، على طول الجيوش تخرج من روما على البلاط، تصل سريعا. ما أمطار، لا توجد أمطار، لا يهم يوجد أمطار أو لا يوجد أمطار، أو يوجد جليد أو لا يوجد جليد، الطرق موجودة ومبلطة. وكان على هذه الطرق لحمايتها توجد أماكن حراسات لهذه الطرق. وهنا الرومان اخترعوا موضوع الجليد اللي استخدمته الدولة الإسلامية بعد ذلك. هذه أماكن الحراسات كانت تسمى أماكن البريد. ليه؟ لأن لما تنفصل دولة، مثلا فرنسا انفصلت، بلاد الغالب انفصلت، لابد أن يصل الخبر لروما بأسرع وقت حتى تأتي الجيوش. كيف يصل هذا الخبر؟ لابد أن هناك من يحمل الرسالة. طب هل يوجد إنسان أو حصان يستطيع أن يجري من فرنسا إلى روما دون أن يموت؟ سيموت. لابد إذن من وجود أماكن للراحة. لذلك ابتكروا نظام البريد الروماني، هذا احد الاشياء المعجزه في التاريخ الروماني. كل 5 كيلومترات يوجد مبنى، في المبنى موجود كتيبه حراسه، وموجود أحصانة للحمل البريء وموجود حامل البريء. فمن يحمل الخبر يجري بالحصان 5 كيلومتر يستريح، يأخذها واحد بالحصان 5 كيلومتر يستريح، هذا حتى روما. فالرسالة الحامل الرسالة والحصان بيستريح كل 5 كيلومتر، لكن الرسالة تظل في حركة سريعة فيصل الخبر سريعا إلى روما. ومن هنا جاء المثل الذي يسمى كل الطرق تؤدي إلى روما. فكان يوجد طريق بيخرج من روما يسير يسير يسير حتى الأندلس، حتى طليطلة في الأندلس، لأن طليطلة هي كانت عاصمة المكان قبل الإسلام. وهذا الطريق عندما يأتي إلى منطقة جبال البرانس أو جبال ألبور كان بيتفرع، جزء بيذهب إلى فرنسا وجزء بيدخل إلى الأندلس. فلما جاء المسلمين وفتحوا الأندلس ويريدون الفتح في فرنسا، ماذا يستخدموا؟ هل سيتجنبون الطريق الروماني ولا يستخدموا الطريق الروماني؟ كانوا يستخدموا الطريق الروماني لأنه طريق ممتاز. فكانوا الجيوش الإسلامية بتخرج على الطريق المبلط وتصل إلى فرنسا، فتدخل على الطريق المبلط وتصل إلى باتجاه باريس للفتوحات الإسلامية. لذلك في موقع بلاط الشهداء هذه، لما القبائل الغالية أو الفرنجية تريد يعني صناعة ماذا يسمى كمين للمسلمين، ما هي بلاط الشهداء هذه كان كمين للجيوش الإسلامية. فهذا الكمين كانوا منتظرين في الغابات على قرب الطريق المبلط، لأنه يعرفوا أن المسلمين لابد أن يمروا بالطريق المبلط. لهذا كان يعرفوا أي طفل فيه، لأنه هو الطريق اللي بيستخدم. فلما مروا بالطريق المبلط كان المسلمين ذهبوا للفتح 3 أشهر وتعبوا، والأمطار بدأت تنزل والجليد، فقرروا أن يعودوا إلى الأندلس. فهم عائدين منهكين تعبانين، يعملوا حتى غنائم والجو بارد. كانت الجيوش الفرنسية أو القبائل الفرنسية تتربصوا عند هذا الطريق، هجموا عليه، فكانت المعركة، لذلك سميت المعركة بلاط الشهداء لأن الطريق مبلط، ليس لأن هناك قصر ولا أن القصر يسمى البلاط ولا أن هذه الأشياء، ولكن لأن كان هناك طريق مبلط. فعدم معرفة التاريخ السابق تؤدي الناس بهذا الشكل. أنت لأن أنت لازم تدرس التاريخ بطريقة منظمة، بطريقة منظمة، وتعرف تاريخ الدول السابقة اللي الإسلام قومها ودخل معها في صراع. ليس فقط أن أنت تتوهم أن طالما اسمه بلاط والسلطان عنده بلاط ويسمى بلاط السلطان يبقى هو نفسه البلاط هو البلاط، ولكن هو المقصود به أن الطريق مبلط. واضح الكلام؟ ففي مآسي كثيرة بهذا الشيء. المهم في الكتاب هنا في المقدمة أنا عرضت لكم بعض أسماء الكتب، وسأعطيكم أيضا بعض أسماء الكتب الأخرى التي إذا أردت التوسع ينبغي أن تعود إليها. تعرفوا هذا كتاب أساسي اللي هو أطلس تاريخ الإسلام، هو له كتاب جديد تعرفوا هو مات منذ عدة سنوات، وكان كتب أشياء كثيرة عن الأندلس مفرقة. فجمعت في مجلد ضخم اسمه موسوعة تاريخ الأندلس. هذا في رأيي قص أهم كتاب معاصر عن تاريخ الأندلس. هو لم يصدر هذا الكتاب إلا منذ سنتين. وموجود على الإنترنت. وأرجو إذا تنزلوا الكتب PDF مصورة. وليس كتب مكتوبة. الكتب المكتوبة مأساة. مصورة مثل هذه صورة من كتاب. وأنا حكيت لكم قبل ذلك. إني أنا مثلا كما قال الآن لدي كتب كثيرة. بتخلص منها. كلما وجدت كتاب في الانترنت صورة بتخلص من الكتاب الذي معه. لماذا؟ لأني تعرفوا في مأساة عند كثير من العلماء اللي بيكتبوا وبيدرسوا بيبقى لديهم مكتبة طبعا. ولما بيموت أولادهم لا يكون لهم اهتمام بما يهتم بها بيكونوا شيء آخر. ماذا يفعل بهذا الكتب؟ بيبيعوهم. بيحاولوا أولا لو كانوا الأولاد أغنياء بيحاولوا يهدوها إما للكلية التي كان يعمل فيها أو لدار الكتب. ولكن دار الكتب الآن يعني امتلأت لما تذهب لدار الكتب المصرية شيء فظيع ملايين الكتب موجودة بهذا الشكل. فدار الكتب الآن لا تأخذ أي شيء بتفحصه. إذا وجدت في جديد بتاخذ، ما وجدتش في جديد لا تأخذه. أحيانا تأخذ نصف المكتبة وأحيانا تترك النصف. عندها ناس يعني متخصصة بيذهبوا للبيت ويتخيروا ما يريدون لأن دار الكتب أصبحت مليانة. وأحيانا لما الكتب بتقدم بتبيعها أو بتتخلص من دار الكتب لأني امتلأت بهذا الشكل. وأحيانا الكليات لا تقبل. فأنت لما تذهب لمكاتب الكتب القديمة وإحنا لدينا في مصر شيء ضخم ليس فقط سور الأزبكية إذا كنتم تسمعوا عنه، هذا سور ضخم جدا على حديقة ضخمة اسمها الأزبكية. تذهب تجد فيها يعني ما لذ وطاب من الكتب، بس احيانا بتجد عليها الاهداءات واحيانا تجد الراجل كتب على الهوامش، يعني في انسان تعب وقرا وفكر وكتب على الهوامش ومع ذلك تباع بملاليم. يعني لان انت احيانا تشتري الكتاب مثلا جنيه مصري واحد اظن 10 سنت بينما الجديد منه مثلا ب 20 او ب 40. احيانا الكتب الان وصلت ل 80 و90 جنيه بعد ديار الجنيه المصري أمام الدولار. فتجد كتاب زي هذا تعب فيه إنسان تعب ضخم جدا وبيباع بملايين بهذا. وأنا لقيت في المكتبة مصر كتب كثيرة بهذا الشكل منتقاة بهذا الشكل، مقاسات زمنيين أو دباء كبار أو شيء من هذا القبيل عليها خطوطهم وإهداءاتهم بهذا الشكل. لكن أنا نفسي لا أريد أن أتعرض لهذه المشكلة لما أموت أولادي، لأن اهتماماتهم مختلفة وحتى بسبب وجودهم هنا لغتهم العربية ضعيفة يعني فيها بهذا الشكل. فطبعا لن يهتموا بهذا الموضوع. فأنا كلما ذهبت إلى مصر بيكون مثلا معايا قوائم للكتب اللي أنا نزلتها بديف على الإنترنت، بقى أهدي الكتب بأخرجها وأهديها لمن يريد من الشبيبة من الصغار من مما أعرف من الإيه من الناس التي ليس لديها كمبيوتر ولا إنترنت أو شيء من هذا القبيل. كلها كتب تاريخ؟ لا ليس كلها. كل ما المرة اللي فاتت مثلا كنت أخرج كان في المعجم المفهرس لحفظ الحديث النبوي مثلا. وليس كده التاريخ أو نوعية من فارس لنفظ القرآن الكريم. مثل هذه الكتب يحتاج أي أظن كتاب أخرجه كان 5 مجلدات نادر غير موجود اسمه غريب الحديث النبوي، يعني الحديث الغريبة لغوية وشرح للحديث ومش عارف إيه. هذا أعطيته الولد أزهري في الثانوية الأزهرية كان سعيد جدا. كتب من هذه الشكل لأن أنا بجيتها على حتى إذا مت لا أحمل هذا المكتبة. وهنا لا تكون يدك. وهنا لا تكون. هنا في والله لو ممكن أتيكم ببعض من الكتب اللي هنا. ممكن الكتب الأسبوع القادم وضعها هنا أو هنا، من يريد يأخذها يأخذ. فهذا الكتاب مثلا هو غالي جدا يعني. انا لما ذهبت اظن كان ب 250 جنيه مصري ووجدته في الانترنت عادي، بس طبعا الطبعه الاصليه فخمه، دار الشروق فخمه جدا بالالوان والاوراق سميكه وخرائط مهمه يعني، لان هو كان بيعمل معه 40 عالم من العلماء وهو الرئيس الخاص به حتى يعمل هذا العمل الطبعي. ففي جزء منه عن تاريخ الاندلس مهم، وكتابه ايضا عن تقلاني، هو واخد الدكتوراه من اسبانيا متخصص في تاريخ الاندلس، اصلا خرائط جديده بالالوان ممتازه كده. بعد ذلك في هذا الكتاب تاريخ في تاريخ المغرب والاندلس لاحمد مختار العبادي، هذا ايضا احد المؤرخين الممتازين في تاريخ المغرب والاندلس. ها؟ لا لا لا تتقل. لا لا تكتب لا تكتب لا تكتب، لانه موجود في الكتاب هنا هي هي لاحظوا هذه غير موجوده في الكتاب لان جديد الكتاب يعني لم يسجل كلها. موسوعه تاريخ الاندلس اكتبوا لو سمحتوا هذا الكتاب لانه غير موجود في الكتاب. سجاني عنده موسوعه موسوعة تاريخ الأندلس السجاني. لا كتاب السجاني عنده نفس العنوان موسوعة تاريخ الأندلس. المهم حسين مونس هذا أكبر مؤرخ إسلامي معاصر، وهذا كتابه الأخير هو مات حاليا. تعرفوا الراجل ده بيكتب كتب، أقدم كتاب وجدته له عن تاريخ الأندلس 1936 يا، وكان الحمد لله من المعمرين يعني مات منذ سنتين، وكل يعني دارس الاندلس في كليه الاداب جامعه القاهره، واخذ الماجستير من اسبانيا واخذ الدكتوراه من اسبانيا، ودرس في اسبانيا والبرتغال ودرس في مصر ودرس في اظن انشا قسم التاريخ في الكويت، ودرس في اسمها دولة في أمريكا الجنوبية اسمها يا ربي تستخدم الأسبانية أظن بيرو أو جواتيمالا، كل هذه الأشياء ويعني حياته كلها تاريخ الأندلس. يعني ليس طبيب مسالك بولية قرر في وقت فراغه. بس أنا أعرف من أين سرق الكتاب، هو سرق، سأذكر لكم من أين السجاني سرق الكتاب. أو هذا الكتاب لاحظوا عبد الرحمن علي الحجي هذا أحد كبار المؤرخين السوريين في العصر الحديث، يعني هو مازال حي وهو الان يدرس في مدريد. وهذا الكتاب الخاص من اجمل الكتب التي كتبت على الاندلس، ويسرق ليلا نهارا هذا الكتاب. لماذا؟ لان الرجل بيفعل شيء غريب في هذا الكتاب تعرفه، هو وظيفته او يعني موضوع دراسته في التاريخ عن جغرافية الاندلس، بيبحث عن الأسماء الأندلسية وكيف تنطق بالأسبانية حاليا، لأن كل الأسماء الموجودة في الأندلس تم أسبانيتها وتنطق الآن بطريقة غريبة. يعني مثلا جبل طارق جبل الطار، هذه واضحة، لكن يوجد أسماء أخرى حتى القرى. وظيفته بيبحث في جغرافية الأندلس عن الأماكن اللي كانت موجودة، يعني هو اللي حقق مكان اللي كان بيعيش فيه ابن حزم، يعني أين كان البيت الذي يعيش فيه، وهو الآن كنيسة موجودة فيه، يعني بني مكان البيت كنيسة. ومثلا حقق الطريق اللي كان بيسير فيه ابن رشد من بيته إلى جامع قرطبة وإلى جانب أي عمود كان يدرس. فالراجل متخصص في يعني عاشق للأندلس، ولانه طبعا درس في اسبانيا ويعرف الاندلسيه الاسبانيه ويعرف البرتغاليه ايضا، بيحدد لنا دراسات لغويه بين اللغتين وكيف ينطق الاسم الان ويشكله. فدايما في الكتاب اسم كما كان ينطقه عرب الاندلس وبين قوسين بالأسبانية وكيف ينطق الآخر. فالراجل عمل عمل مهول يعني في هذا التعليق، وهذا الكتاب مشكل بالكامل لم تخطئ فيه. لذلك هذا الكتاب يشترك في كل الكتب. بعض الناس تشير إليه مثل الستاجر اللي يشير إليه دائما، المتخصصين يشيروا إليه، لأن أنت كرجل في الجامعة لو لم تشير إليه هذه سرقة. لكن سرجاني وغير سرجاني بيسرقوا علانية دون أن، وأنت ترى النص وتقول من هذا من هذا المكان، ولكن لا أحد يذكره. وهذا تقريبا أكثر إنسان سرق في تاريخ الأمن. بعد ذلك وهذا موجود في أنزلوه اقرأوا، لأني متوسع جدا في الموضوع. تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة عبد الرحمن الحج. الناس الشاميين الدمشقيين عاشقين للأندلس، يعني أهل دمشق أكثر ناس تفهم الأندلس أكثر من المغاربة. أنا بتصور طول الوقت إن المغاربة أكثر، لكن لأن بني أمية اللي كانوا في دمشق وبنوا دمشق، يعني دمشق كانت موجودة قبل ذلك، بس هم أعادوا تبنيها. لما دخلوا الأندلس كانوا بيشعرون بنوع من الغربة والاشتياق لدمشق، فنقلوا ما نسميه التقليد الشامي، صاغوا الأندلس بنفس طريقة الشام. حتى انك تجد الطرق تشبه طرق دمشق، فتجد ان بسبب هذا التشابه الضخم اهل دمشق من اكثر الناس الذين يفهمون الاندلس. سيعجبكم هذا الكتاب، لاني اي انسان مثلا انا لما اكتب لا اكتب من فراغ، يعني قبل اساتذه وعلماء. طبعا كل واحد بيحاول يكون طريقته او منهجه، ولكن من العدل انك تذكر كما يقال ابائك وانسبائك في مجال التاريخ، لاني تعتبر زي قبيله هكذا، فلازم تمدح الشيخ فلان اذا اجاب وتهدي، واي دخيل على القبيله. المهم هذا احد الناس المهمه في الجميل. ثم بعد ذلك هذا الكتاب عراقي، لاحظوا يعني أنا أنوع لك، كتاب شامي، كتاب عراقي، كتاب مغربي. المهم هذا مجموعة، لاحظوا لدينا هنا تقريبا ثلاثة من كبار الأساتذة العراقيين في مجال التاريخ. لدينا خليل السامرائي وعبد الواحد زنون، هذا مهم جدا، ولدينا الدكتور ناطق صالح مهمين جدا، كتبوا كتاب تاريخ العرب وحضاراتهم في الأندلس، هذا مهم جدا لأنه بيتعرض للعلاقات بين الأندلس والأوروبيين. تعرفوا مثلا ليا أستاذ كان أكثر أستاذ درس في تاريخ الأندلس، لا أذكره هنا، اسمه طاهر أحمد مكي، كان متخصص في موضوع الحضارة الأندلسية هذه. تتصوروا مثلا إن هو اكتشف مدى تأثير الأندلسيين على الفنون في أوروبا. مثلا على سبيل المثال لما قرأ في الوثائق الألمانية والوثائق الأجنبية الأخرى، كان مثلا يجد إن لما كان مثلا ملك من ملوك ألمانيا أو ملوك فرنسا بيقيم حفلة ضخمة، من أين كان بيأتي بالعازفين ولعيب الأكوردات؟ من الأندلس. فكان الأندلسيين يذهبوا يعزفوا الموسيقى، من هنا دخل العود العربي اللي أصبح جيتار عند الأوروبيين، ما هو نفس التطور. ومن هنا دخل مثلا ما يسمى، تعرفوا فكرة التربادور؟ التربادور ده معناه المغني في الشوارع، زي الغجر مثلا بتاع او الفلامينكو مثلا. الفلامينكو هذا من ضمن الاشياء مثلا الغريبه جدا ان هو كان رقصه الترحيب، وكانت تحريف لكلمه فلان منكم أو جاء إليك فأصبحت فلامينكو. فلان منكم. فهذا كان نوع من التعريف في مقدمة الـ طبعا الأسباب حل لما تسألني يقول لك لا لا لا ليست عربية وليست ولكن التحقيقات مثلا فلان منكم اللي هي فلان منكم تربادور اللي هي دور الطرب طرب يدور مثلا حتى في مزاعم مثلا ان كلمة مافيا اصلها عرب لان المافيا من صقلية وصقلية ظلت عربية لمدة 3 قرون وان هي مافيا تحريف للاسم ما في شيء يعني كل ما البوليس هي يقول لك ما في شيء اصبحت مافيا اللي هي ما في شيء في تحريفات كثيرة بهذا الشكل سواء جيدة أو سيئة ولكن أصول عربية لأن اللغة العربية كانت لغة العلم كان الحكام في أوروبا لابد أن يعرفوا العربية كان مثلا على سبيل المثال منتجات الأندلس بتاعه أوروبا يعني مثلا تعرفوا الورق الأندلسي اسمه الكاغد يعني الورق الأندلسي اسمه الكاغد أكيد بتستخدموا الكلمة في المغرب حتى الآن كان ورق سميك كل الوثائق الأوروبية المكتوبة سواء تولي مالك أو تولي أو زواج أو كانت بتكتب على الورق الأندلسي الكاغد كان بيصنع في الأندلس ويوزع على أوروبا فهذه العلاقات إحنا كل ما نتكلم عن التاريخ مازلنا نقول فلان حارب فلان هزيمة معركة موقع ولكن لا ننتظر إلى التأثيرات الأخرى يعني مثلا لاحظوا تأثير الزراعات الأندلسية على أوروبا تأثير المطبخ الأندلسي على أوروبا كانوا أنا قرأت في أحد الدراسات الاستشراقية يقولوا هذا غزو كاسح يعني الأوروبيين قاوموا الغزو الإسلامي المسلح الحروب لكن الشيء الوحيد الذي لم يقاوموه الغزو على المستوى الثقافي اللي هي مثلا لاحظ الكلمات الضخمة اللي دخلت في أوروبية كل البضائع مثلا كلمة بنانا مثلا دخلت أوروبا من كلمة عربية بنان البنان أصاب لأن العرب لما دخلوا لما ذهبوا إلى الهند وجدوا الناس في التيبت بتاكل شيء أصفر صغير مثل الأصابع في اليد تعرفوا الموز بيكون مثل الأصابع في اليد هكذا والموز أصلا صغير الكبير هذا أشياء كيميائية جعلت الموز أكبر لكن الموز الصغير ده هو الأصل موجود حتى الآن فالعرب لما رأوا هذا قالوا بنانا على أساس الإيه؟ فبدأوا يأخذوه من الهند ويزرعوه في أماكن أخرى ويتاجروا فيه فدخل أوروبا وأصبح الاسم يستخدم في أوروبا حتى مثلا كلمة قطن مثلا أشياء كثيرة جدا دخلت اللغات لم يكن يعرفها الأوروبيين طرق الزراعة والري كلها طرق إسلامية كلها طرق عربية كل المطبخ اللي ما نسميه مطبخ فرنسي أو مطبخ أصله أسباني أندلسي وطرق التقديم المائدة موجود في المغرب حتى الآن بيكون في الحفلات طبعا ليس في العالم في اكثر من مائده في ماذا يسمونه الاكل ياتي على 3 مرات مره مش عارف ايه ثم مره ايه هذه الطريقه الاندلسيه اللي ادخلها زرياب واللي انتشرت في اوروبا اداب المائده ما يسمى اداب المائده هذه التاثيرات لا تذكر ولكنها مهمه ان نعرف مثل هذه التاثير في الزراعه في الموسيقى في الطب في الاشياء مثلا نعرف تاريخيا ان بعد لما كانت بتسقط مدن كانوا في البدايه بياتوا على كل المسلمين في المدينه ويقتلونهم كل من يستطيع حمل السلاح كانوا بيجعلون في طابور هكذا في صور لهذا رسوم هذا الموضوع والمقصلة موجود فتجد الطابور المسلمين بيتقدم الرؤوس بتنزل في حتة الجسد في حتة هذا الرجال الأولاد بيدوهم للكنيسة تنصرهم والنساء بيبيعوهم كعبيد إيمان وفي يوم واحد بيقضى على المدينة تحاول تستردها مفنوة لا يوجد فيها كل الرجال قتلوا والنساء بيعوا في أماكن متفرقة والأولاد عدوا للكنيسة حتى تنصرهم بهذا الشكل فكانت بيقضى يعني جريمة من أكبر جرائم البشرية اللي أحد يتحرك عنها، لأن كان الأندلسيين أكثر من 6 ملايين، تم القضاء عليهم لا يوجد من استطاع الهرب مثلا هنا أو هنا، كان مع آلاف ولكن ليسوا، ولكن كله قتل بهذا الشيء. وما زال توجد حتى الآن عائلات أسبانية وصلحة مسلمة من هؤلاء الأولاد اللي تم تنصيبهم. والشيء المرعب جدا إني مثلا أغنى شخص، أحد من أغنى شخصيات أسبانيا ومن أغنى الأغنياء في العالم اسمه جوزيه بن أموية، يعني هو أموي ولكنه كاثوليكي، عائلته كانوا ليس لهم ذنب، ده هم كانوا أطفال قتل الآباء والأمهات باعوهم أخذوا للكنيسة، بعد يجي واحد تنصر أصبحوا بعد ذلك نصارى عاديين لا ذنب لهم في الموضوع، بس لأنهم كانوا من بني أمية احتفظوا بنسبهم. فهو اسمه جوزيه بني أمية وشركته اسمها بني أمية، وشغالة في ماذا يسمى الطاقة النظيفة اللي هي تصنع الكهرباء من الشمس ومن وغني جدا بهذا الشكل، وعائلة ضخمة واسمها بني أمية، يعني بني أمية انقرضوا عندنا في العربي لكن موجودين كنصارى، لأن العباسيين قضوا عليهم فانقرضوا من كل حتة إلا أنهم أبقى منهم نصارى. والرجل يعرف يعني في حوار حدث معاه ما قراته بيعرف أن هو من بني أمية وأن أصوله من البتاع، ولكنه كاثوليكي صالح كما يقول، كاثوليكي مؤمن كما يقول، وهؤلاء أجداده، وهو بيعمل بالطيارة ربما ورث من أبو سفيان أو أجداده التلاتي، هم كانوا تجار، الرجل يعرف التاريخ جيدا ولكن هو كاثوليكي ومعتز بكاثوليكيته بكل هذه الأشياء، ولكن ربما ورث جينات التجارة من مأساة والله، الواحد بيحزن لما بيجد آخر واحد مثلا أنا اكتشفته، تعريف المعتمد ابن عداد أيضا طبعا لما قتل وورث يعني كسر، أو كان هو متزوج من أكثر من هولو أو كسر وأولاده لهم أولاد كثير منهم تنصر ممن أسر واحتفظوا برقم، لأن هم كانت الكنيسة لما تنصر ولد من أصول نبيلة عربية بتحب تحتفظ بلقب العربي كشاهد. لما الناس العادية ممكن تتغير، ممكن يعني انت مثلا لاحظ ممكن تلاقي لاعب كرة اسباني اسمه بورجين، هو اصله بورجيلة بورجيلة بالعربي، او تلاقي مثلا لاعب تنس اسمه نادال، هو اسمه اصلا بالعربي هيكون ايه؟ هدف نادي يعني هو ممكن يكون مثلا نضال مثلا او شيء من هذا القبيل، يعني الاسماء قريبه جدا من اللغه العربيه. هؤلاء لا تعرف نسب، لكن ناس مثلا من بني اميه او من معتمد بن عباد او شيء تعرفوا ان في العصور الوسطى كان البابا بيحكم ايطاليا واسبانيا، فكان فيه هجرة كثير، بقايا دولة بقايا عائلة المعتمد بن عباد هاجرت الى ايطاليا وهم موجودين الان، ويوجد موسيقار ايطالي كلاسيكي موسيقى كلاسيكية ضخم جدا، ويعرف ايضا ان جيت من المعتمد بن عباد واني كان شاعر كبير واني ورث الموهبة الموسيقى عن جدا، لكنه كاثوليكي صالح كلهم يقول. غريبة جدا يعني أنا مرة كنت مع بعض الكاثوليك في ألمانيا، كل ما يتكلم عن نفسه يقول لك أنا كاثوليكي صالح، البروستانتي لا يقول هذا، يقول لك أنا بروستانتي، كيف صالح دي وين في الموضوع. ففي أشياء من هذا القبيل. أنت وقت مثلا ما بتقرأ في المصادر الأجنبية بتلاقي معلومات من هذا الشكل، ليه؟ لأنها غير موجودة في التواريخ العربية، التواريخ العربية مقتصر على على المعلومات العربية فقط، حدثنا فلان عن فلان. لكن لذلك المؤرخ لابد أن يعرف لغة الأجنبية، ولابد أن يقرأ في هذه اللغة الأجنبية، لأني على سبيل المثال في أشياء أنت كرجل عربي أو مؤرخ عربي لا تستطيع القيام بها. يعني مثلا أنا آخر شيء قريته سأعطيكم صورة منه، شيء مبهر جدا، أستاذ أنا سيس كونغسفيلد، مستشرق اسمه كونغسفيلد، أستاذ للتاريخ الإسلامي في جامعة أمستردام في هولندا، عمل دراسة خطيرة جدا مهمة جدا لأي مؤرخ إسلامي، عمل دراسة عن مصير الأسرى المسلمين الأندلسيين في أوروبا بعد البيع. يعني الأسرى المسلمين، شو أكيد أنتم انبهرتوا بالموضوع، هذا لا يستطيع أن يكون بمؤرخ عربي. أنتم مصير هؤلاء الناس اللي أخذت كأسرى وبيعت في أوروبا، لأننا كما ذكرت الأسباب في البداية كانوا بيقتلوا كل الأسرى الرجال ويبيعوا النساء. بعد فترة الأندلسي الأسبان اكتشفوا أن هم أغبياء. ليه؟ لأن بين الذين يقتلوا في أطباء وفي مهندسين يمكن أن يستعبدوهم ويستفيدوا منهم، وهم كان الطب عندهم متخلف، وفجأة وجدوا طبيب أندلسي متقدم في الطب وهم لم يكتشفوا. فبدأ الملوك ده، حتى مثلا لدينا في بعض التواريخ أن مثلا الملك الأسباني ملك قشتالة بعد خطاب لحاكم ماريا ويقول له سمعنا أن لديكم طبيب موريسكي للعيون ابعثوه إلينا حالا، ويعنفه لأن احتفظ بالطبيب لنفسه بينما الملك يحتاج. فبدأوا يستعبدوا العلماء، بدأوا يستعبدوا العلماء والأطباء، خاصة الأطباء والمهندسين اللي بيحتاجوهم في العلم، وبدأ أسعار هؤلاء بالذات في السوق البياع النخاسة يعلى ويبقى غالي جدا. هؤلاء الناس كانوا يباعوا بوثائق وينتشر في أوروبا كعبيد. وكما نعرف تاريخيا العبد لا يتزوج ولا يريد أن ينجب ابنه في العبودية، خاصة إذا كان طبيب وعالم إسلامي مهم لا يمكن يتزوج وينجب ابنه. فكانوا بينقر لما بيموت به مأساته بتنتهي، لأن هي مأساة شخصية، لو أنجب هتبقى مأساة مستمرة. فكانوا هو يدرس مصير هؤلاء الناس، فاضطر أن يذهب، تعرفوا ما نسميه الكمون هنا أماكن، في أرشيفات موجودة للوثائق البيع والشراء. فذهب إلى ألمانيا، طبعا هو في هولندا، ذهب إلى ألمانيا وإلى إيطاليا ودرس كل هذه الأرشيفات وأخرج عقود البيع وبدأ يدرسها حتى يعرف مصير هؤلاء الناس. دراسة رهيبة جدا هذه الدراسة، وطبعا هي صغيرة هكذا حوالي 30 صفحة، ولكن تحتاج سنوات وأصفار وقراءة وحتى تكتب هذا الإيه. وهذا أمر يهمنا لأن هذه مأساة من ضمن الناس. يعني مثلا من الأمور الغريبة أن الأسبان مثلا كما ذكرت كان يقتلوا الجميع بدايتها، بعد ذلك بدأوا يقتلوا الجميع ويستثنوا الأطباء والمهندسين، كانوا بيقتلوا الفقهاء بدايتها، لك دول بتوع إسلام لو طرقناهم العبيد هيحافظوا على إسلامهم مأساة أقتل. لكن بعد ذلك اكتشفوا شيء غريب جدا، إن هؤلاء أحسن ناس بتعرف اللغة العربية، وإن إحنا الآن صدرنا. وكانوا في البداية بيحرقوا الكتب، فكان بيلف مثلا واحد في الشوارع كل من لديه كتاب مكتوب بالعربي لابد أن يسلمه للحاكم. فكان مثلا تعرفوا ان مثلا في غرناطه مثلا يوم مشهود مثلا بعد الاستيلاء على غرناطه باسبوعين حرق مليون كتاب، صوروا مدى المأساة اللي حدث للتراث الاسلامي، شيء فظيع جدا حدث. يعني تجد ان المغول دمروا التراث في العراق والاسباب ترسوا دمروا التراث في الغرب، فتجد ان انا ذكرت لكم ان ما بقي من التراث الاسلامي 15% فقط بسبب هذه المأساة. فهم بعد فترة بدأوا يحتفظوا بكتب الطب والهندسة، ما هم اصلا متخلفين ولكن يريدوا ان ينشوا حضاره خاصه بهم كاسباب، فلابد ان ياخذوا هذه الاشياء. يعني مثلا تعرفوا مثلا لبنان، هذه ليست حكايه قبل النوم، المفروض تكوني حزينه وليس حكايه. مثلا تعرفوا كريستوفر كولومبوس لما ذهب لاكتشاف امريكا، السفن اللي خدها كانت سفن الاندلسيه، والعبيد اللي كانوا بيعملوا عنه كانوا بحارين اندلسيين، والفلوس اللي اخذها كانت ادهت له الملكه ايزابيل من الفلوس اللي خدتها من الاندلسيه. يعني كل حاجه اوصلها السفن والعبيد اللي على البتاع دي ها؟ من المسلمين من البر الحمر. نعم. انسى البنود الحمر الان. انا بتكلم عن تجهيز الرحله للسفر. السفن كانت اندلسيه، حتى الخرائط اللي خدوها كانت اندلسيه. الناس اللي جدفت كانوا عبيد اندلسيه، كل حاجه كانت اندلسيه لاكتشاف قالوا اسباب او بشيء من هذا القبيل. فهم بنوا حضرتهم على اساس ما نهبوه من المسلمين في ذلك الايه في ذلك الوقت. فهي امور مترابطه لابد ان ندرسها. وهنا بقى المغاربه ما متميزين في الموضوع. ليه؟ لان كثير من الموريسكيين او من الهربوا وذهبوا الى المغرب، يعني اكبر عدد منهم يهود ومسلمين، وكثير منهم تخصصوا في التاريخ الاندلسي، وتاريخهم هم كموريسكيين لان هم عاشوا فتره طويله، بعضهم تم تنصيره بعضهم لم ينصر، ولكن لما طردوا سنة 1610 كثير منهم هاجر إلى المغرب، وكانت السفن الأسبانية الجيش الأسباني بيأتي يحتل المدينة، وتأتي السفن عليها الأندلسيين مشحونين ودفعوا ثمن التذكرة وتركوا بيوتهم ومنازلهم للدولة الأسبانية ودفعوا التذكرة ولم يحملوا إلا ما يستطيعوا أن حملوا، تفرخوا في المدينة المغربية أو الجزائرية وتنسحب وينسحب الجيش. يعني هم تصوروا أن لو بعثوا السفينة فقط المغاربة ممكن يسيطروا على السفينة، فكان لازم الجيش يأتي يحتلها. فكانت عملية منظمة لا تقل عما فعله هتلر باليهود بالضبط. يعني هتلر الأنظمة المتوحشة نفس الطريقة. ورأيي أن هتلر استفاد جدا بما فعل الأسبان مع الأندلس، وحاليا إسرائيل بتطبق نفس الخطة مع الفلسطينيين، لأن طريقة إخلاء الأرض من الأندلسيين طريقة مبهرة. هي الفكرة أن إسرائيل الآن ان انجزت في 40 سنه محتاج الاسبان 400 سنه منه. يعني اسرائيل اسرع بكثير، لكن نفس القانون اللي منطبق مثلا على المقدسيين اللي قاموا بيطردوا في ناس من بيت المقدس، شبيه بالقوانين الاندلسيه اللي كانت بتضرب الاسبانيه اللي بتطرد بها الاندلسيين من المدن المختلفه. وهو نفس الحكايه، يعني هتلر كان بيجمعهم في مكان و يستخدمهم كعبيد، ولما يتعبوا ويمرضوا لماذا يتعب نفسه ويعالجه على طول على أفران الغازية يموت. بس كانوا في البداية بيبحثوا إذا كان عنده سنة ذهب كانوا بياخدوها قبل ما يعدموه، لأن الذهب مفيد، فكان بيجمعوا الأسنان ويسيحوها ويعملوا بهذا بالضبط ما فعلوا الأسبان مع الأندلسيين، ينهبوهم تخدمهم كعبيد. وبعد ذلك لما ياتي مثلا، تعرفوا ان المغرب كان عنده تقليد اسمه فكاك الاسرى، الدوله الوحيده اللي ظلت تعاني من يعني نفسيا مما حدث الاندلس كانت المغرب. يعني فكان المغاربة دايما عندهم موضوع فكرة الأسرة، كل فترة يجمعوا فلوس ويذهبوا يشتروا الأسرة ويحرروا. فكان الأسبان لا يعطوهم إلا العواجيز، يعني تم استغلالهم حتى تعبوا من العمل ويعطوهم في ال... يعني مأساة ضخمة ولكن لا أحد يتحدث عنها حتى الآن. المهم يعني لدينا في تاريخ المغرب والأندلس، لدينا موسوعة التاريخ الأندلسي، لدينا التاريخ الأندلسي للحجي، وهذا الكتاب اللي هو كمدخل الجزء فيه. ليه بقى؟ لأني هو الكتاب هنا في زبدة الخلاصة هذه الكتب، يعني أنا قرأت هذه الكتب وغيرها مئات من الكتب ولخصت هذا ثم أعدت صياغته حديثا بهذا الايه بهذا الشيء. انتهى الوقت؟ ما زال لدينا وقت؟ كما تعرفوا ان احنا درسنا في تاريخ الاندلس، ماذا درسنا؟ درسنا بداية فتح الاندلس، ثم درسنا عصر الولاة، ثم درسنا الدولة الأموية في الأندلس، فدرسنا عهد الإمارة وعهد الخلافة، ثم درسنا ملوك الطوائف لما تفككت الأندلس، ودرسنا دولة العامرية يعني وقت الفتنة ملوك الطوائف، ثم درسنا ماذا؟ درسنا المرابطين ام لا ندرس؟ درسنا المرابطين ام لا ندرس؟ لم ندرس هنا المرابطين في الاندلس. لا لم ندرس. طب لحظه واحده. لم ندرس. نحن سندرس هذا العام من اول ملوك الطوائف، عصر الطوائف، وبعد ذلك المرابطين والموحدين والمملكة العثمانية. صح، يعني احنا انتهينا عند الدولة الأموية في الأندلس وإعلان إلغاء الخلافة الأموية في الأندلس. جميل. حتى لا أنسى، أنا أريد فقط أسماء الموجودين لأني لا أعرف اسمك كالعادة. أنا يعني لم أطبع ورقة ولكن سأكتب أسماء الحضور، وفي المرة القادمة عندما يأتي بالأسماء سأضع لكم على ممكن صحيح، لكن أنا أحتاج أعرف أسماء أول ناس كانت موجودة. وكالعادة هذا بالنسبة لك، بل تكتب اسمك أولا ثم اسم العائلة. واضح الكلام؟ من أي دولة أنت؟ من غينيا بيساو. وتتكلم العربية بطلاقة؟ نعم. ودرس الشام ما شاء الله. جميل. نعم. أهل الشام يعرفون العربية أفضل من أي شخص. صحيح. أحلى من المصريين بكثرة. متزوج. أحسن. والله متزوج. جميل. إذن أنا سأريح قليلا، بعضكم شعر. لو كنتم تدرسون التاريخ الإسلامي للامتحان بالتأكيد ستدرسوا بعد، لكن لو كنت بتدرسه لأنه جزء من هويتك وشخصيتك وتعتز به لن تنسي على الإطلاق ولن يتسبب لك قرار. تسمع الأستاذ يقول سأريح. طب أنا لن أريح، أنا سأختبركم فيما مضى في تاريخ الأندلس. متى تم فتح الأندلس؟ في أي سنة؟ 92 هجرية. نعم؟ 92 هجرية. بعد ذلك لو يوسف أجاب مرة أخرى سأوقفه حتى أسمع الآخر. سنة 92 هجرية واستمر حتى 798 لا سنة 92 هجرية واستمر حتى كم سنة استمر؟ مجموعة 803 سنة. لا انسى الميلادي يعني. لاحظوا شيء معين في التاريخ هنا. أنا قسمت التاريخ الإسلامي مرحلتين. أنتوا الآن بتدرسوا المرحلة الثانية. في الفرقة الأولى والثانية درست أول مرحلة اللي هي مرحلة التوسع والانتشار. لأن الإسلام مر بحركتين أساسيتين. التوسع والانتشار والفسوق والفتوح حتى وصل لأكبر رقعة، ثم بعد ذلك بدأ الانحصار والتفكك والضياع، وبدأ هذا التفكك والضياع في الأندلس. فأنت تلاحظ إني حتى في ذهنك أنت لو لم يعني أنا سألتك ماذا تستخدم تاريخ إسلامي ولا تاريخ ميلادي، تاريخ هجري ولا تاريخ ميلادي، ستجد نفسك دون وعي تستخدم الهجري في الفترة الأولى. يعني في غزوات الرسول دايما اول شيء بياتي في راسك الهجري، في ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، الامويه، كل هذا في وانت الحروب الصليبيه بالضبط. يعني اول ما تبدا الحروب الصليبيه، الحروب الصليبيه نوعين، في حروب صليبيه في المغرب العربي او الاسلامي، ناخذ الاسلامي بلاش عربي، في المغرب الاسلامي، والبابا كان يعرف هذا. يعني البابا أوربان ده لما بدأ الحروب الصليبية ويبعث الصليبيين لفلسطين استثنى الأندلسي الأسبان وقال لأني لديهم حروب صليبية محلية. فهو نفسه قسم الحروب الصليبية لقسمين، قسم محلي لطرد المسلمين من الأندلس، وقسم شرقي لطرد المسلمين من ما يسموه الأرض المقدسة اللي هي فلسطين التاريخية. فيوجد حربين صليبيتين، هي حرب واحدة لأن اللي فكر فيها شخص واحد واللي وضع خطتها شخص واحد. واللي إدى مثلا بعت في كل غزوة كان يبعت بعت راهب ممثل ليه يحمل الصليب أمامه. فهي حرب واحدة بس في جزء منها في المغرب وفي جزء منها في المشرق. نقول في الغرب الإسلامي وفي شرطي. على فكرة انتوا لديكم في المغرب دار نشر اسمها الغرب الإسلامي، من أفضل دور النشر في العالم. دار الغرب الإسلامي في المغرب هذه أفخم دور في العالم، ولا تطبع أي شيء ولكن يعني ذات تراث عظيم. دار الغرب الإسلامي يعني المفروض المغاربة يفتخروا بهذه الدار لأن الدار يعني ممتازة جدا. في أي مدينة؟ المدينة؟ المفروض انت اللي تقولي لي دار الغرب الاسلامي موجود لها فروق في المغرب. يعني من حقكم تفخروا بها، نادر ان تجد خطا واحد وتضاعف منتهى الفخامه وتجديد وتطبع يعني تراث ضخم. انتوا لو كتبت بس في الانترنت دار الغرب الاسلامي، نحن في مصر مفتونين بما تطبعوا هذه الشغله. المهم أنا نسيت يا كريمة أين استمر الحروب الصليبية. الحروب الصليبية، فلدينا مثلا الحروب الصليبية، أول شيء سقط في الحروب الصليبية لاحظوا التاريخ 1086 اللي هي طليطلة، والقدس سقطت 1099 يعني بعدها بستة عشر سنة. ثلاثة عشر سنة فهي حرب واحدة. من أول هذه الحرب تجد التاريخ الميلادي بدأ يعلو على الهجرة. يعني أنت مثلا لما تقول إعلان إلغاء الخلافة القرطبية أول شيء يخطر في بالي 423 هجري. ولما تسألني عن ميلادي أبدأ عن استنى لحظة واحدة أظن 1023. فأخطر شيء بارز في ذهني التاريخ الهجري. أول ما تيجي الحروب الصليبية لأنه مثلا تعريفه الصليبيين أول ما دخلوا القدس ظلوا يحصوها تقريبا 3 أسابيع، وكان بها يعني كلها مسلمين 70,000، وكان فيها بعض اليهود عرب زي في مصر مثلا كان اسمها حارة اليهود، زي في القاهرة في حارة اسمها حارة اليهود. أول ما جاءوا ذبحوا كل من فيها من المسلمين، طبعا كثير منهم هرب إلى المسجد الأقصى. طبعا الغلاء هم ظنوا ان يكونهم في المسجد على هؤلاء، لو هربوا لكنيسة القيامة كان ممكن انقذوا نفسهم. ليه؟ لان لما ذبحوهم في المسجد الاقصى الدم وصل الى منتصف الركبة هكذا، ساب في الشوارع وهي شوارع حنبلطة وهي معمولة هكذا. وماذا فعلوا في المسجد الاقصى؟ حولوا الاسطبل، هم يعرف قالوا هذا المكان هو اسطبل داود، داود كان يحط الخيل بتاعه له وحولوا الى بقت الخيل داخل المسجد الاقصى. حتى مثلا لما صلاح الدين الايوبي فتحوا بعد ذلك وجدوا ان لا يستطيع الصلاه بسبب الخيل والبراز الموجود والشيء يبقى، يعني ظلوا ينظفوا في اسبوع ويغيروا كل شيء ولم يصلوا فيه الا بعد الاسبوع الثاني للبشر، لان هو دخل يوم الجمعه، يعني فتح كان يوم الجمعه عندما دخل، فاضطروا ينتظروا اسبوع حتى ينظفوه من الخيل وروس الخيل الموجود في بتاع. فطبعا لما وصلوا الى بيت المقدس وفتحوه، تلاحظ اني عندي انا احساس ان التاريخ الميلادي، لان النصارى ظهروا على المسلمين وهزموهم، كان التاريخ الميلادي هزم التاريخ الميلادي. تجدني انا نفسي بدات اؤرخ بالميلاد، فلما تقول لي اول حمله صليبيه امتى اقول لك 1999، وبعد ذلك اهرج دماغي حتى اتذكر التاريخ الهجري. يا بهذا اظن احنا درسنا قصيده الابيوردي الابيوردي بيت القصة. لم اعلم الاوراق، ما زالت الاوراق معي، اخذتها اليوم لان هذا اول يوم لي. فتجد ان انا في التاريخ هنا في الكتاب بظل استخدم التاريخ الهجري اولا، واضع الميلادي بين قوسين حتى بدايه الحروب الصليبيه وتفكك الدوله العباسيه. اول ما يبدا هذا بجعل الميلادي هو الاساس والهجري بين قوسين، لاني في مرحله انتشار كان العرب والمسلمين بيتميزوا بالفاعليه والسطوه والفعل. في مرحله الانكماش اصبح رد الفعل واصبحوا مغلوبين على امرهم وتوخذ مدنهم ويقتلون. فالتاريخ الاسلامي شاهد مرحلتين، مرحله توسل والانتشار في فاعليه في قوه في فعل، ومرحله الانكماش يدوبك رد الفعل، كما يقال في كتاب شهير جدا اسمه خروج العرب من التاريخ. يعني هو بيتكلم عن خروجهم من الاندلس كان رمز لخروجهم من التاريخ، بعد ان كانوا فاعلين داخل التاريخ اصبحوا مفعولين به داخل التاريخ، يحتلوا يستعمروا وليس لديهم قدره على الدفاع على انفسهم. فهو مرحلتين، مرحله انتشار ومرحله انكمام. نحن درسنا مرحله الانتشار في العامين الماضيين، الان سندخل في الماساه وسنبدا في مرحله الانكماش. والانكماش بدا مع عند ملوك الطوائف، عندما سقط الطليطنه كان يقال، تعرفوا لدينا مثلا يقول لك السبحه، هذا السبحه لما تقطع بتفر فهو عند طليطله قطعت السبحه. لذلك ان جاء وقت كان كل العالم الاسلامي محتل، اظن 1890 كان كله اصبح محتل، لم يوجد اي دوله غير محتلة إلا الحجاز. سيدنا عندي سؤال أريد أن أسأل من خلال إجازتك، حينما تتحدث عن القدس عن بيت المقدس، يعني الذي وقعت فيه هذه المأساة الدماء، يعني هل المقصود يعني بيت لا المدينة نفسها بيت المقدس، يعني تقصد يعني بيت القبة الصفراء أم بيت المقدس الحقيقي؟ لا، هو أنا لما بيستخدم كلمة بيت المقدس بيعنى المدينة. لما بتستخدم المسجد الأقصى بتعني المسجد الصغير اللي داخل المكان، لما القبة بتسمها قبة الصخرة. هذه مختلفة عن هذه، لأن هي لحظة واحدة، هنا مسجد، أدي بيت المقدس، في ما يسميه ليس الحارات ولكن أنا سكت. عندما نقسم المدينة إلى أقسام بنسميها مثلا، يعني مثلا في قسم هنا مثلا يسمى قسم عربي، هنا قسم أظن أرميني، وهنا قسم يهودي. يعني المكان اللي بيغلب عليه الناس اللي بيسكنوا في المكان، وداخل القسم العربي هذا في مكان كده اللي هو المكان المقدس ده. هنا طبعا البيوت والشوارع وفي كل هذه الأماكن، ولكن هنا ستجد هنا قبة الصخرة، وهنا المسجد الأقصى، وهنا المصلى العمري، وهنا مش عارف يعني ايه اشياء داخل ما، لكن هذا المكان محاط بسور عالي نحن بنسميه جبل الزيتون، اليهود بيسموه الان جبل صهيون لانه هو منطقة مرتفعة عما حولها. وهذا مختلف في المسجد الأقصى غير قبة الصخرة، دي شيء ودي شيء. والمصلى العمري شيء اخر، المكان اللي صلى فيه عمر بن الخطاب، لانه هو لما استلم مفاتيح المدينه كان ادركه الصلاه ويريد ان يصلي، كان قرب الكنيسه القيامة، فقالوا له صلوا بها يعني الرهبان، فهو رفض، قال حتى لا يتحجج احد المسلمين بعد وياخذها منكم. هو رفض يصلي داخل، هو كان ممكن يصلي داخل الكنيسه، بس هو قال ممكن يجي حاكم بعد ذلك يقول لك ده عمر بن الخطاب صلى هنا، ياخدها ويحولها للمسجد، هو لا يريد هذا. فصلى في هذا المكان، فالان في مسجد يسمى المسجد العمري اللي في هذا الايه؟ هذا المكان. لاني تعرفوا ان في وثيقه موجوده في الكتاب اسمها الوثيقه العمريه، لان بيت المقدس سيسلم سلما وليس عن، فلابد من وضع وثيقه بينه وبين الناس اللي سيسلمه، لان كان كلهم نصارى، كان فيهم بعض اليهود، ولكن النصارى مثلا البطريرك بتاع المكان وجد ان المسلمين بيعاملوا اليهود معامله كويسه، فخاف ان المسلمين يسمحوا لليهود ان يعيشوا جوه المكان، فمن ضمن الشروط اللي اشترطوها على عمر بن الخطاب الا يسكن في المدينه يهود. يعني هم النصارى اللي اشترطوا على عمر، والا تنزع، الا تؤخذ كنائسهم، الا تنزع السلطان، الا يمنع منطق الاجراس، الا، وطبعا عمر بن الخطاب يريد المدينه، فوافق لهم على كل هذه الشروط. وهذه الوثيقه مهمه جدا لانها شيء يدل على عظمه الاسلام. لاحظ الأسبان ماذا فعلوا في الأندلسين، كل مسجد يحولوا الكنيسة. إسرائيل الآن ماذا فعلت في المساجد، مش هي سيطرت على المدن، ماذا حدث للمساجد وطردت الناس من المدن عبر المزارع؟ المساجد الآن كلها إما تحولت لملاهي ليلية أو مطاعم، وأنت تجد ملهى ليل الشباب بإسرائيل بيذهب يرقص فيه ولهم أذانة وقبة. وملهى ليل، أو تجدوا مطعم مثلاً والترابيزات موجودة فيه، وهو شكله طب يا ولاد الذين تكدوا لا هم صابرين يغيظوا حتى يغيظوا الحصر علينا كل ما رهيب. في شيء من هذا القبيل. ده في بعض الأماكن، يعني أنا شاهدت فيلم كان فيه جزء عن ملهى ليلي داخل المسجد، المنظر كان لسه موجود داخل، يعني حتى لم يزيلوا المهم. جاهل فظيع الإعلام العربي. ده في بعض الناس بتظن ان قبة الصخرة هي المسجد الأقصى، يصرف النظر الجمهور ويكتب عليه انقذوا المسجد الأقصى ويضع صورة قبة الصخرة. ده هو القبة تحتها صخرة ضخمة اللي هي الرسول طلع منها. إسراء والمعراج. نعم، ويقال أنها باب السماء، يعني مباشرة أمام باب السماء، وأن الملائكة تنزل وتصعد من هذا الباب، وهو أمام القبر، كأن الصخر علامة للباب. ففي يعني لذلك عبد الملك بن مروان لما أصبح خليفة قرر يبني هذه القبة على الصخرة لحمايته، فبنى الصخرة، وكان فيه من الخرائط من بيت المال في أموال وذهب كثير، سيح الذهب للصفائح وطلب به القبة، لذلك هي مطلية بالذهب حقيقة، هذا ليس له، هذا ذهب، وكل ما جددوا به لمعوا فقط، لكن هو ذهب حقيقة. وتلاحظوا هذا أقدم أثر أموي، يعني العباسيين لما جم هدموا بيوت الأمويين ونهبوا المزارع، الحاجتين الوحيدين اللي لم يفعلوا فيهم شيء ربما ثلاثة حاجات، المسجد الأموي في دمشق وقبة الصخر، ضمن الحاجات التي لم يجري تدميرها على يد العباسيين. إذن التاريخ هو قطعة من هوية المسلمين. نعم. التاريخ قطعة من هوية المسلمين. طبعا. بس تجد أظن في المقدمة هنا. لأني أنا حذفت هذه من الأشياء الجديدة مثلا، أنا حذفت كنت وضع المقدمة في بداية كل كتاب. فوضعتها في أول كتاب واحد فقط، لأن فيها نص طويل من ابن خلدون. الشيء الوحيد الذي لم أستطع فعله في الكتاب فهرس شامل، لم أفعله حتى الآن، لأن لم يكن تصوروا لكل الأجازة الصيفية الطويلة ديت قضيتها في تصحيح الكتاب وتجهيزه لهذا الكتاب الشيء. انتهى الوقت؟ هل توجد أي أسئلة؟ هو الظهر سيؤذن الآن ولا بعد ساعة؟ سيؤذن الآن. الآن. جميل. يعني مع الأذان بينتهي. ينتهي لكن إبراهيم كيف تبدأ في الفرقة الرابعة مباشرة؟ المفروض أنت تذهب الفرقة. لا، بدأ الأولى. موجود. لم يأتي. أنت موجود. موجود. ولكن لم تكن تأتي. لا. لأني أنا أراك للمرة الأولى. هل رأيتني أنت قبل ذلك؟ نعم، حضرت قليل، يعني سنة ثانية حضرت. رأيتني حقيقة ولا تتكلم في عالم الظرف. سنة ثانية كنت تقول لها صح. يعني أنا رأيك للمرة الأولى. سنة ثانية كنت تقول لها صح يوم واحد. أزال نغير البرنامج. بلا حضرت. كنت تقول لها جميل. لا توجد أي أسئلة، سنبدأ مباشرة الأسبوع القادم إن شاء الله. هذه المقدمة. إن شاء الله. شكرا. الأسماء اللي زعلت كتبت أمين هذا الحزب. ما كتبتش. من بشرة العجيب. من واحدة. هذا الكتاب. أعطيتني القديم. مش. اسمح لي بعد عاد ستين معاك ضروري ان ما يجيش للسبت. قالت له كريمه في الصباح قالك الشبحه ما يجيش في السبت. تظل في النح عشان نفيق شوية. أربع ساعات كثير. أحسن فرق بيناتهم أحسن عشان دوخوا. Sur votre compte, cette valeur d'appel est valide jusqu'au 28.